الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، والكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان. جايين وواضحين إنك حي موجود يا رب، بنترجى ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنترجى، مش رح يزول عنك الإحسان. بالنعمة تسند ضعف القلب، والكلمة تشفي من الأحزان، والخوف تقابله بغمر الحب، تزيد فيزيد الإيمان. جايين وواصلين إنك موجود يا رب، وحتى لو للشك مكان، دي ليها وقت أكيد هتبان. في ضب جبال وسهول وديان، كل اللي هتدوسه الأقدام، خيراتي هملك رغم الحرب، مغلوب عدوي ومش شمتان. موجود يا رب.